فتاة ملتزمة والحمد لله زادت الحجاب الطويلة جدا والملابس الواسعة الطويلة تريد لبس النقاب والدنا ووالدتها يرفضان وهددوها بالطرد إن فعلت. اشترت النقاب وكانت ترتديه إذا خرجت من المنزل وتخلعه عند العودة وأخفت عليهما ذلك ولكن بطول الأمر عرف ذلك فأجبروها على خلع النقاب وتقصير الحجاب بالقوة إلا بالطرد من البيت والحرمان من المصحف وهي في محل التعليم الشلوي ماذا تفعل؟ قال هل غير الطرد القفاز لهما جواز في حالتها؟ طبعا بلا شك وتروح فين؟ هي معذورة في تلك الحالة خلاص تلبس الحجاب الطويل إلى أن يأذن الله لها بالفرج. الكثير من المساجد يذاع بمكبرات الصوت القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والجمعة، هل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة، السنة أن يؤذن أذان قبل الفجر ثم يؤذن الأذان عند دخول الوقت، أما إذاعة القرآن فهذا أمر يشوش على الناس المصلين والقائمين والنائمين والمرضى وغير ذلك، لا يشرع ذلك، الذي يشرع الأذان فقط.